له أجران، رواه البخاري ومسلم. أبشروا يا أهل القرآن، فإن القرآن شفيعكم يوم يبحث الناس عن شفيع لهم. فقد أخرج الإمام الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زد، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارقى، وتزاد بكل آية حسنة. ويصدق ذلك حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فاللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعله شفيعا لنا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، واجعلنا يوم القيامة من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. أما بعد، أيها الحضور الكريم، فاليوم بمشيئة الله تعالى كنا سنبدأ أول جزء عملي في شرح القراءات العشر. وقبل أن أبدأ، أحب أن أرحب بحضراتكم في دورتنا المتواضعة، المنحة الربانية، شرح أصول وتحريرات وجمع قراءات الدرة والشاطبية. ولكن جاءني كثيرا من الاستفسارات وكثيرا من الأسئلة بأمر التحريرات، فأردت أن أتعجل حينما تعجل إخواني أن أبين التحريرات في بعض النقاط. قد يؤخرنا اليوم في الجزء العملي، ولكن أعدكم إن تأخرنا سأضع حصة طارئة خلال هذا الأسبوع أيضا لنكمل الجزء العملي. أما علم التحريرات فأول أمر نتعرف عليه فيه هو تعريف هذا العلم. ما المقصود بالتحريرات؟ أما التعريف اللغوي فهو يعني التدقيق أو التقويم أو الإحكام أو التهذيب أو التصفية أو التنقيح. هذا تعريف التحريرات باختصار من الناحية اللغوية. وقد عرفه أيضا الإمام ابن يلوشة قال: هو إتقان الشيء وإمعان النظر فيه من غير زيادة أو نقصان. وأما التعريف الإصطلاحي للتحريرات نبدأ بتعريف الإمام ابن الجزري بالنشر. قال: وفائدة ما عيناه. هذه الجملة ساقها الإمام ابن الجزري بعد أن ذكر وبين وأوضح طرق الرواه التي سنذكرها الآن بمشيئة الله عز وجل. قال: وفائدة ما عيناه وفصلناه من الطرق وذكرناه من الكتب هو عدم التركيب، فإنها إذا ميزت وبينت ارتفع ذلك، أي ارتفع التركيب. إن ميزت الطرق من بعضها وبينت الكتب من بعضها يرتفع التركيب والتلفيق. هذا ما قصده الإمام ابن الجزري. ننتقل إلى تعريف الإمام مصطفى الأزميري بكتابه الشهير عمدة العرفان. قال: التدقيق في القراءات وتقويمها والعمل على تمييز كل رواية على حدة من طرقها الصحيحة وعدم الخلط رواية بأخرى. وقد عرفه أيضا الإمام المتولي بالروض النظير، قال: هو تخليص الأوجه من التركيب، يعني ما نركبش الأوجه على بعضها. يعني مثلا عندي الإمام ورش عنده طريق يسمى قصر البدل، وطريق يسمى توسط البدل، وطريق يسمى طول البدل، أو بعض الطرق روت قصر البدل أو توسط البدل أو طول البدل. البعض يقول هذا وجه، يعني هذه ثلاثة أوجه. هذا يعني مصطلح متعارف عليه، ولكن الأصح أن نقول هذه طرق، لأن هناك بعض الطرق روت القصر فقط في بدل، وهناك طرق أخرى روت التوسط فقط في البدل، وهناك طرق ثالثة روت الطول فقط في البدل. فمن الأفضل أن نقول طرق ورش في البدل، ولكن هذا مصطلح أشيع واصطلح عليه الناس، ولكن نحن نبحث عن الأصوص، وقد عرفه الشيخ عبد الرازق عليه رحمة الله، قال هو تنقيح القراءة وتهذيبها من أي خطأ أو غموض. هذه هي تعريف التحريرات باختصار. نستطيع أن نستخرج أو يعني نفهم من هذه التعريفات جميعا اللغوية أو الإصطلاحية أنها ترفض رفضا باتا التركيب أو التلفيق في القراءات. أما النقطة الثانية التي أحب أن أعرف التحريرات فيها، وهو كيف نشأ هذا العلم. هناك يعني آراء كثيرة، ولكن رجحت منها رأيا، وستعلمون يعني كيف كان الترجيح. ملت والحق يقال أن علم التحريرات هذا بدأ مع نزول الوحي. اسمعوا أيها الحضور الكريم، علم التحريرات بدأ مع نزول الوحي، فقد حرص أهل القرآن من ضبط القرآن تنفيذا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ اسمعوا إلى هذا الحديث، أبدأ من بداية السلسلة. قال أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو، قال حدثنا سعيد بن مسعود، قال حدثنا عبيد الله بن موسى، قال أخبرنا إسرائيل عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سورة حاميم، ورحت إلى المسجد عشية، فجلس إلى رهط، أي جلس عبد الله إلى رهط، فقلت لرجل من الرهط اقرأ علي، فإذا هو يقرأ حروفا لا أقرأها، فقلت له من أقرأكها؟ قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا عنده رجل، فقلت له اختلف في قراءتنا، فإذا وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تغير، ووجد في نفسه حين ذكرت له الاختلاف إنما أهلك من قبلكم الاختلاف، ثم أسر إلي علي، فقال علي إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمركم، واسمعوا إلى هذه التحريرات أيها الحضور الكريم، فقال علي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما علم، فانطلقنا وكل رجل منا يقرأ حروفا لا يقرأها صاحبه. وقد روى هذا الحديث الإمام الحاكم في المستدرك على الصحيحين. إذن أيها الأحبة الكرام، فلقد نشأ علم التحريرات هذا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما التزم كل رجل بالقراءة التي أخذها من النبي أو أخذها من صحابه. ومن هنا أيها الأحبة الكرام نعلم أن الصحابة قد اهتموا بتحرير الوجوه وضبطها، وتبعهم في ذلك التابعون، فحققوا الوجوه وضبطوها. وخير شاهد على ذلك ما نقله الإمام أبو عمرو الداني في جامع البيان في القراءات السبع، فقد جمع فيه نيفا وخمسمائة طريقا وعزاها إلى أصحابها. وكذلك الإمام الهزلي في كتابه الكامل في القراءات الخمسين، في قراءات خمسين، نعم قد نبينها فيما بعد إن شاء الله، فقد جمع فيه طرق القراءات ورواتها. ثم جاء الإمام المحقق المدقق العلم ابن الجزري في القرن الثامن الهجري، فحرر وجوه القراءات وطرقها في كتابه الشهير المعروف بالنشر في القراءات العشر. ثم بعد أن ألف النشر وانتهى منه، نظم قصيدة رائعة حوت النشر وكل أسراره، وأسماها طيبة النشر، وضمنها ألف طريق. فقال الإمام ابن الجزري وهذه الرواة عنهم طرق، أصحها في نشرنا يحقق، باثنين في اثنين وإلا أربع، فهي زوها ألف طريق تجمع. وقد جمع فيها أضعاف أضعاف ما في الشاطبية والدرة والتحبير والتيسير، فهذه الكتب إلا 21 طريقا فقط، أما الطيبة ف80 طريقا تحقيقا، إضافة إلى طرق الآداء المتفرعة عن هذه الطرق، فنصل بذلك إلى 80 و900 طريقا. لذلك قال ابن الجزري بالنشر: فلو عددنا طرقنا وطرقهم، يقصد طرق الشاطبية وغيرها، وطرقهم لتجاوزت 1000. لذلك اهتم بالتحريرات وأصلها، وقعد لها قواعد، فقال في باب الإدغام الكبير: أدغم بخلف الدور والسوس معا، لكن بوجه الهمز والمد منعا. هذا تحرير بالطيبة، فإن هذا البيت من أعظم أصول وقواعد التحريرات، ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتاب النشر. ثم بعد ذلك أيها الحضور الكريم، أشار ابن الجزري في نشره بقوله: فيه فوائد لا تحصى ولا تحصى، وفوائد زخرت له فلم تكن في غيره تذكر. فهو في الحقيقة نشر العشر، ومن زعم أن هذا العلم قد مات قيل له حي بالنشر، فهو أصل منظومة الطيبة التي قال فيها: ضمنتها كتاب نشر العشر، فهي به طيبة في النشر. ثم بعد ذلك تبعه كثير من المحررين والضابطين والموضحين، فأول من تبعه على ذلك الإمام أحد، ومن كبار طلابه الإمام النويري في شرحه على الطيبة فأجاد فيها وأفاد. أما الأمر الثالث أيها الحضور الكريم الذي نريد أن نتعرف على علم التحريرات فيه، ما ألف في علم التحريرات وما هي أهم المؤلفات في التحريرات. أتكلم الآن عن علم التحريرات بشكل عام يخص الصغرى والكبرى، ثم أتخصص إن شاء الله في الصغرى. تبع ابن الجزري في ذلك العلماء الذين ساروا على هذا الدرب فاهتموا بالتحريرات وطرقها، ومن بين هؤلاء الشيخ المنصوري عليه رحمة الله، المتوفى عام 1134 من الهجرة، فألف كتابه تحرير الطرق والروايات في القراءات، وأيضا نظمه حل مجملات الطيبة. والثاني الشيخ مصطفى الميهي عليه رحمة الله، وكان حيا في عام 1229 من الهجرة، ألف كتابه المعروف فتح الكريم الرحمن في تحرير أوجه القرآن. ثم بعد ذلك الإمام الشيخ محمد بن محمد بن خليل المعروف بالطباخ، فله نظم في تحرير أوجه القرآن، وأسماه هبة المنان في تحرير أوجه القرآن. وأيضا من المحررين الذين برعوا في هذا المجال الشيخ محمد هلال الإبياري رحمه الله تعالى، وكان حيا في عام 1334 من الهجرة، في كتابه المسمى غيث الرحمن شرح هبة المنان في تحرير أوجه القرآن. والشيخ عثمان بن راد الصنصاوي، وكان حيا عام 1320 من الهجرة، في منظومته المعروفة نظم النفائس المطربة في تحرير الطيبة. وأيضا الشيخ أحمد بن عمر الحنفي الأسقاطي، توفي في عام 1159 من الهجرة، في كتابه أجوبة المسائل المشكلات في علم القراءات. وأيضا الشيخ محمد بن عبد الرحمن الخليجي، المتوفى عام 1389 من الهجرة، صاحب نظم مقرب التحرير للنشر والتحبير. وأيضا الشيخ عبد الله بن محمد الشهير بيوسف أفندي زادة، والذي توفي في عام 1167 من الهجرة، صاحب كتاب الائتلاف في وجوه الاختلاف. وأيضا الشيخ العلامة الشيخ مصطفى الأزميري، صاحب كتاب بدائع البرهان شرح عمدة العرفان، له عمدة العرفان وله بدائع البرهان على شرح عمدة العرفان أيضا. والشيخ هاشم بن محمد المغربي المالكي، وكان حيا في عام 1179 من الهجرة، في كتابه سنة الطالب لأشرف المطالب. ثم جاء شمس العصر وخاتمة المحققين، شهاب الملة والدين، العلامة محمد المتولي المصري، فأرسى قواعد هذا العلم وألف فيه فتح الكريم، ثم الفوز العظيم شرح على فتح الكريم، ثم الروض النضير الذي نحن أو الذي هو يبرز الآن للطلبة في شرح الطيبة. ثم تبعه بعد ذلك من مدرسته كثير من المحررين كأمثال الشيخ خلف الحسيني، ثم تبع بعض المحققين العلامة المتولي وكان لهم إنتاجا واضحا ومعلوما وبارزا وظاهرا في هذا المجال، كالشيخ الضباع رحمه الله تعالى في كتابه الدر النظيم شرح فتح الكريم، والشيخ جابر المصري صاحب قواعد التحرير على الطيبة، ثم مختصر قواعد التحرير وشرحه لنفس المؤلف، ثم تبعه العلامة الشيخ عامر بن السيد عثمان صاحب كتاب فتح القدير شرح تنقيح التحرير، تبع فيه العلامة المتولي، مع أن سند الشيخ عامر ليس من طريق الإمام المتولي، ثم بعد ذلك الشيخ أحمد بن عبد العزيز الزيات صاحب كتاب تنقيح فتح الكريم في تحرير أوجه القرآن العظيم، ثم بعد ذلك الشيخ إبراهيم بن شحاتة السمنودي، وهو ممن قال بوجوب التحريرات والعمل بها، وله في التحريرات النبأ العظيم في تحرير القرآن العظيم وقد بلغ 1000 بيت، ثم بعد ذلك فضيلة الشيخ الإمام العلامة الشيخ شيخ شيخي الشيخ محمد بن إبراهيم سالم صاحب كتب التحفة المرضية من طريق الشاطبية والنفحة المسكية في تأصيل وجمع الدرة المضية وفريدة الدهر في تأصيل وجمع القراءات العشر. وبعد هذه المقدمة أيها الحضور الكريم، نجد أننا بصدد ملحوظتين. أما الملحوظة الأولى، وهو أن معلوم مما تقدم أن هذا الجمع من علماء القراءات رواية ودراية قد أوجبوا العمل بالتحريرات منعا لتركيب الروايات والطرق وخلط بعضها ببعض. أما الملحوظة الثانية أيها الحضور الكريم، قبل أن نشرع ونبحث عن هذه الكتب ونشتريها، أي كتب نرجحها وأي كتب ما عليها العمل في هذا العلم؟ يجد الطالب بعد دراسة كل هذه التحريرات أن تحريرات الأزمري الشيخ مصطفى الأزمري ببدائعه بالبدائع البرهان وأيضا عمدة العرفان والمتولي بالروض هي أدق التحريرات نظرا وأقوم طريقا، لأنهما يراعيان كتاب النشر وأصوله التي جمع منها، ويردان كل خلاف إلى طريقه جزئية مع عزوه الطرق إلى ناقليها، ولا يأخذان إلا بالعزائم والتدقيق في البحث والمراجعة والتفتيش، وهما اللتان يرجع في هذا العلم ولا يؤخذ من غيرهما، كما ذكر ذلك شيخ مشايخنا العلامة الضباع رحمه الله تعالى. الأمر الرابع الذي نتعرف فيه على علم التحريرات، ما هي فوائد علم التحريرات؟ الحق أيها الحضور الكريم أن للتحريرات فوائد عظيمة ومنافع جمة منها. أولا، عدم التركيب والتلفيق في قراءات القرآن الكريم. الثانية، أنها مفصلة لمجمل متون القراءات وموضحة لألفاظها ومقيدة لمطلقها ومستوفية لشروطها ومنبهة على ضعيفها، أقصد بمتون القراءات الشاطبية والدرة والطيبة. ثالثها، عزو الطريق إلى ناقله، وهذه من أخص فوائد التحريرات. رابعا، أسوق إليكم قول فضيلة الشيخ علي بن محمد النوري بن سليمان الصفاقسي المتوفى عام 1117 من الهجرة، قال: فهو يهتم بقارئ القرآن عامة وقارئ القراءات خاصة، باعتبار أن التحريرات وسيلة لحفظ القرآن الكريم في ظل وجود طائفة متخصصة يرجع إليهم عند الحاجة إلى معرفة الصحيح من القراءات القرآنية من غيرها، وباعتبار أن التحريرات أيضا بمثابة علم مصطلح الحديث عند أهل الحديث، فيحتاجها القارئ بالقراءات العشر لما فيها من التمكن في الإقراء والقدرة على التحرير للطرق ومنع التركيب والتلفيق وتفصيل مجمل متن الشاطبية والدرة والطيبة. وإذا لابد عند القراء لكل من قرأ بمضمن كتاب أن يعرف طرقه ليسلم من التركيب الذي هو خطأ مكروه كما قرره العلماء رحمهم الله تعالى. النقطة الخامسة أيها الحضور الكريم، وقبل أن أشرع فيها أسأل سؤالا، لماذا زهد الكثير الآن ممن على الساحة في علم التحريرات، مع أن أكابر هذا العلم اهتموا به ونبهوا على التمسك به؟ وهو لأمر بسيط جدا، أن علم التحريرات أمر صعب، وهي النقطة الخامسة التي نتعرف فيها على علم التحريرات، وهي صعوبة علم التحريرات وخاصة بالطيبة. إن الإنسان لا يستطيع أن يغفل صعوبة التحريرات، لا سيما تحريرات الطيبة، وسنعلم الآن لما تحريرات الطيبة خصوصا. ذلك أن علم القراءات كعلم الحديث يحتاج كل منهما إلى اطلاع واسع وذهن ثاقب، لا سيما علم الرواية فيهما، وعن طريق القراءات والحديث إلى كتبها، فإنه لا يقدم على ذلك الأمر إلا عالم محقق مدقق. لذلك قل أهل هذا الفن في الحديث والقراءات الآن، لأن الحكم على القراءة والحديث بالصحة والضعف أمر بالغ الصعوبة، لا يقدم عليه إلا أهل البحث والاستقراء، فإنه يعزو الوجوه إلى غير ناقليها، فيكون من زمرة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. النقطة السادسة أيها الحضور الكريم، ما هو الحكم الشرعي لعلم التحريرات؟ قال الإمام القسطلاني شارح البخاري في لطائفه، قال: يجب على القارئ الاحتراز من التركيب في الطرق وتمييز بعضها من بعض، وإلا وقع فيما لا يجوز، وقراءة ما لم ينزل. وقال الشيخ مصطفى الأزميري رحمه الله تعالى: التركيب حرام في القرآن على سبيل الرواية، ومكروه كراهة تحريم على ما حققه أهل الدراية. أننا دائما سنسمع خلال الدراسة أن هناك أو نقول قراءة فلان، أو نقول رواية فلان، أو نقول طريق فلان، أو نقول الوجه الفلاني. إذن هذه المصطلحات ما هي؟ أولا اعلم رحمني الله وإياك أنه يجب التعرف على الفرق بين القراءة والرواية والطريق والوجه. قال الإمام الدمياطي بإتحافه: واعلم أن الخلاف إما أن يكون للشيخ كنافع، أو للراوي عنه كقالون، أو للراوي عن الراوي وإن سفل كأبي نشيط عن قالون، والقزاز عن أبي نشيط أو لم يكن كذلك. فنستطيع أن نقول من هذه الجملة التي ساقها الإمام الدمياطي، نستطيع أن نقول أن القراءة هي كل خلاف ينسب إلى قارئ من القراء العشرة. النقطة الثانية: الرواية هي كل خلاف ينسب إلى راو من الرواة العشرين عن القارئ ولو بواسطة. كيف بواسطة؟ سنعلم الآن أن هناك بعض الرواة المشهورين لم يأخذوا عن مشايخهم مباشرة، كانت هناك واسطة. أما الطريق فهو كل خلاف ينسب إلى من أخذ عن راو من الرواة عشرين وإن سفل فهو طريق. قبل أن أبدأ في الوجه أوضح هذه القراءة، كأن أقول قراءة نافع، قراءة ابن كثير. لا يجوز أن أقول قراءة قالون ولا قراءة ورش، لأن قالون وورش هم رواة ليسوا قراء، هناك فرق. القارئ هو الشيخ، وعندي عشرة شيوخ. من هم الشيوخ العشرة؟ نافع، ابن كثير، أبو عمرو البصري، ابن عامر، عاصم، وحمزة، والكسائي، وأبي جعفر، ويعقوب، وخلف العاشر، أو خلف اختياري، أو خلف عن نفسي، أو خلف البزار. هؤلاء هم الشيوخ، هؤلاء من يطلق عليهم القراء. أريد أن أقول أن هذا الخلاف لنافع، أقول هذا الخلاف في قراءة نافع، لا يجوز أن أقول رواية نافع، ولا يجوز أن أقول قراءة قالون، ولا قراءة حفص، ولكن أقول رواية حفص ورواية قالون ورواية رويس ورواية إسحاق. طيب إن أردت أن أبين مثلا طريق عبيد الله بن الصباح عن حفص، هل أقول رواية عبيد الله بن الصباح؟ لا يجوز أن أقول رواية عبيد الله بن الصباح. لماذا؟ لأن عبيد الله بن الصباح أو عمرو بن الصباح هم طرق عن الراوي. يبقى إذن القارئ تلميذه يسمى راوي، وتلميذ الراوي يسمى طريق. طب تلميذ الطريق يسمى طريق، تلميذ الراوي يسمى طريق، بس اسمه طريق رئيسي، طريق رئيس. أما الطريق الذي يأخذ من الطريق الرئيسي نسميه طريقا فرعيا. بلغ عدد الطرق الرئيسية إلى 80 طريقا، أما الطرق الفرعية بلغت في الطيبة إلى 980 طريقا. هل فهمنا هذه الجزئية؟ أعتقد واضح. الوجه، ما هو تعريف الوجه؟ هو الخلاف المنسوب إلى القارئ الرئيس. فبعض القراء يلتزمون البسملة بين السور، ولكن لهم في البسملة أوجه، فمن ذلك وصل البسملة بالصورة فهذا وجه، أو قطع البسملة عن الصورة فهذا وجه ثاني، لا يسمى شيء من ذلك قراء. أي الوجه لا نطلق عليه قراء، ولكن نطلق عليه وجه. يبقى هو الخلاف المنسوب إلى القارئ أو إلى الراوي. أما كان أقول مثلا وجه توسط اللين لورش، وجه إسكان ميم الجمع لقالون، وجه البسملة بين السورتين. هذا الفرق بين القراءة وبين الرواية والطريق والوجه. ندخل بعد ذلك إلى قضية أحب أن ألفت نظر حضراتكم إليه، وهي كي نعالج شبهة موجودة الآن على الساحة، وقد جاءني بعض الإخوة والأخوات ببعض الاستفسارات بهذه الجزئية، فأردت أن أسوق هذا الجزء في هذه الحصة لأبين أمرا. أولا أيها الحضور الكريم، نحب أن نبين عدد الطرق في طيبة النشر. عدد الطرق في طيبة النشر كما حقق 980 طريقة، أو إن شئت قل 982 طريقة. تمام؟ طيب تقسيم هذه الطرق، هذا الأمر الذي أقوله يبين لنا مدى أهمية التحريرات. أما الإمام نافع فله 144 طريقا، قالون له 83 طريقا وحده، وأما ورش فإحدى 61 طريقا. أما الإمام ابن كثير فبلغ عدد طرقه كقراءة ابن كثير 73 طريقا، وأما البزي فبلغ 41 طريقا، وقنبل 32 طريقا. أما قراءة أبي عمرو فجاءت لنا من 154 طريقا. الدوري وحده احتل 126 طريقا، وأما السوسي فثمان وعشرون طريقا. وأما قراءة الإمام ابن عامر الشامي فقد جاءت لنا من 130 طريقا، هشام أخذ منها 51 طريقا، وابن ذكوان 79 طريقا. وأما عاصم فقد جاءت قراءته من 128 طريقا أو 20 طريقا، منها شعبة 76 طريقا، وحفص 52 طريقا على ما بالنشر. وأما الإمام حمزة جاءت قراءته من 121 طريقا، رواية خلف أخذت 53 طريقا، وأما خلاد فثمان وستون طريقا. أما قراءة الإمام الكسائي فقد وردت إلينا من 64 طريقا، أخذ الإمام أبو الحارث أو جاءت رواية أبي الحارث من 40 طريقا بالتمام. وأما الدوري عن الكسائي فقد ورد من 24 طريقا. أما الإمام أبو جعفر المدني جاءت قراءته من 52 طريقا، وجاءت رواية ابن وردان عن الإمام أبي جعفر من 40 طريقا، وابن جماز من 12 طريقا. وأما قراءة يعقوب فقد وردت من 85 طريقا، جاءت رواية رويس عن يعقوب من 41 طريقا، وأما روح فمن 44 طريقا، وأما الإمام خلف العاشر فقد ورد من 31 طريقا. جاءت رواية الإمام إسحاق عن خلف العاشر من 22 طريقا، وأما إدريس فمن 9 طرق. وما هي الشبهة التي جعلتنا نسوق هذا الكلام؟ الشبهة أيها الحضور الكريم أن هناك كثير من الإخوة والأخوات يقولون نبدأ بقراءة الطيبة مباشرة فإنها جامعة مانعة ونختصر الوقت وتشتمل على الشاطبية والضرة. أقول لهم صدقتم ولكن ما أصبتم. لما؟ لأن من لا يتقن الشاطبية والضرة لا يستطيع أن يتقن الطيبة. فالطيبة أيها الحضور الكريم كإنسان جئنا به، ويفهم هذا الكلام الذين يمارسون الرياضة، لو جئنا بإنسان وهو جالس أو راقد وقلنا له قم من مكانك ثم أريدك أن تجري بصورة عدو بأسرع منه تتخيل، لو فعل هذا الأمر سينطلق يجري جريا ولكن سرعان ما يتعب ويمل ويكل. ولكن إن قلت له لك أن تهيئ جسدك ببعض التمرينات، تمشي تهرول ثم تجري، يستطيع أن يكمل ويواصل أكثر من الأول. فالشاطبية والدرة هي تمهيد لدراسة كل هذه الطرق. فكما قلنا أن الشاطبية والدرة ما هي إلا 21 طريقة، فالذي يقرأ الشاطبية والدرة ويتمهل على نفسه ويتقنهما ويفهم الجمع ويفهم التحريرات يدخل إلى الطيبة مطمئن النفس مرتاح البال متقن اللسان. لماذا؟ لأنه تمرن وتهيأ. لذلك هذه إن كانت جملة صائبة لمن لا يقرؤون بالتحريرات، يأتي بالأحكام يقرأها ويجمع ويخلط ويركب الطرق، هذا إنسان إذن لا تستطيع أن تقول أنه يتعب، لأنه كيف يتعب وهو أيضا لا يبحث عن الصواب، يركب ويخلط ولا يستطيع أن يستخلص. فالتحريرات هي سر وقوة القراءة. فإن أردت أن تعلم إتقان إنسان سله في التحريرات. فعلم القراءات يرتكز على 3 محاور، إن سقط منها محور سقط الإتقان. ما هي 3 محاور؟ المحور الأول حفظ وفهم المتون كالشاطبية والدرة والطيب. الأمر الثاني الأداء السليم للأحكام ولا يؤخذ إلا بالمشافهة. الأمر الثالث التحريرات. إن سقط محور أيها الحضور الكريم من هذه المحاور لا تستطيع أن تقول على الإنسان أنه متقن، ولا أيضا نسعى أن نتهم إنسان أنه غير متقن. ننتقل إلى أمر آخر كمقدمة لما سنقوم به ونحن ندرس. سنتعرض لأمرين، الأمر الأول يسمى بالخلاف الواجب، والأمر الثاني يسمى بالخلاف الجائز. ما هو الخلاف الواجب وما هو الخلاف الجائز؟ وقبل أن نعرفهم يجب أن نعلم الخلاف الواجب لا يجوز لك أن تترك وجها فيه، الخلاف الجائز تستطيع أن تأتي بوجه واحد أو وجه واحد فيه يغني عن بقية الأوجه. طيب نعرف كل واحد منهم ونعطي عليه بعض الأمثلة. أما الخلاف الواجب هو كل ما ينسب إلى القراءة أو الرواية أو الطريق مع وجوب الإتيان به، يبقى لازم تأتي به، واجب الإتيان به مع وجوب الإتيان به، ولو ترك شيئا منه لأخل بالقراءة، مثل صلة ميم الجمع أو إسكانها فهذا خلاف واجب، وأوجه البدل عند ورش أيضا هذا خلاف واجب. يعني لا نستطيع مثلا أن يقرأ إنسان مثلا بوجه واحد لورش ثم يأخذ إجازة بكل أوجه ورش، لا نستطيع هذا، يعني هذا تدليس، لا نستطيع أن نقول غير ذلك. ولكن الخلاف الواجب لابد أن تأتي بكل شيء فيه، وإن تركت يجب أن توضح. يعني مثلا جاءني طالب وقال لي أريد أن أقرأ بوجه واحد بورش، أقرئه ثم أعطيه الإجازة وأبين في الإجازة أنه قرأ بوجه واحد فقط، وأوضح ما هو هذا الوجه وما ينبني عليه من التحريرات، وأيضا مثل سكت الإمام حمد، هذا هو الخلاف الواجب. طيب الخلاف الجائز هو خلاف الأوجه التي على سبيل التخيير، فبأي أتى القارئ أجزأه، ولا يكون ذلك نقصا في روايته. يبقى الخلاف الجائز تستطيع أن تأتي بوجه واحد فقط، يعني مثلا لو عندي ثلاثة أوجه أو أربعة أو خمسة تستطيع أن تأتي بوجه واحد. طيب هل هذا يعد نقصانا في الرواية التي تقرأها؟ لا، لا يعد نقصانا. طيب مثل ماذا؟ مثل أوجه البسملة، عندنا مثلا الاستعاذة مع البسملة مع أول السورة أربعة أوجه، يجزئك أن تأتي بوجه واحد، وبين السورتين البسملة ثلاثة أوجه أيضا يجزئك أن تأتي بوجه واحد. طيب مثل وأيضا أوجه الوقف، مثلا لو أتيت على مثلا الوقف على نستعين، نستعين وقفا بها سبعة أوجه، ثلاثة السكون المحض والروم على القصر وثلاثة الإشمام، إن جئت بوجه واحد يجزئك، لأن هذا خلاف يسمى بخلاف جائز ليس خلاف واجب، أي لا تختل الرواية بترك وجه فيه. طب إن أردت أن تأتي بكل الأوجه كتدريب نعلم الآن، وأما الأخذ بها في كل موضع، طب لو خدنا بالأوجه الجائزة ديت مثلا طبقنا في بعض المواضع، هل لابد أن نأتي بالخلاف الجائز في كل المواضع؟ مثلا جاءني إنسان يقرأ، افتتح الختمة وأردت أن يقرأ الأربعة أوجه، الاستعاذة مع البسملة مع أول السورة، حتى يتعلم ما هي الأوجه تطبيقيا، انتقل من الفاتحة إلى البقرة وأمرته أن يأتي بالثلاثة أوجه بين السورتين أيضا كتدريب، ولكن لو سرت على هذا المنوال طيلة الختمة ماذا يسمى ذلك؟ اسمعوا. وأما الأخذ بها في كل موضع فهو إما جهل بالفرق بين الخلاف الواجب والخلاف الجائز، أو متكلف لشيء لا يجب عليه. طيب مثل ماذا الوقف الجائز؟ الخلاف الجائز كما قلنا سابقا يدخل معنا أمر نبه عليه العلماء ضمن الخلاف الجائز، وأمرونا أن نأتي بكل في كل موضع من القرآن، وهو وقف حمزة وهشام على الهمز بالتخفيف. وأما الوقف في وقف حمزة وهشام يجب أن يأتي بها الناس في كل موضع لتدريب المبتدئ عليها لعسرها. اسمع بقى لماذا نأتي بأوجه حمزة مع أنها خلاف جائز؟ اسمع، لأنه يكون تدريبا للمبتدئ عليها، وذلك لعسرها علما ونطقا، ولذا لا يكلف المنتهي العارف بها، يجمعها في كل موضع بل على حسب ما تقدم. يعني مثلا لو جاءني إنسان يقرأ وهو أول مرة يقرأ في حياته، أو قرأ قبل ذلك ورأيت أنه ليس بمتقن لوقف حمزة وهشام، لابد أن أمره أن يأتي بكل أوجه حمزة وهشام في كل موضع. لماذا؟ لأنها عسيرة، وأيضا حتى يتمكن من النطق الصحيح لها. طيب لو جاءني إنسان قرأ إجازة قبل ذلك وهو متقن لوقف حمزة وهشام علما ونطقا، لا أوجب عليه أن يقف كل وجه، في كل مكان يأتي بوجه واحد ويجزئه كما تقدم في تعريف الخلاف الجائز. طيب ننتقل بعد ذلك أيها الحضور الكريم إلى أمر، وهو أحببت لمن أراد أن يتمكن في هذا العلم أن يلم بكل كبيرة وصغيرة في هذا الأمر. أردت أن أعرض عليكم وأعلم من لم يعلم وأذكر من يعلم بأن هناك بعض الرواة لم يقرأوا على القراء أو على شيوخهم مباشرة، وهناك بعض الرواة قرأوا على مشايخهم مباشرة، والنقطة التي سنبدأ فيها الآن أسميتها الوسائط بين الرواة وقراءهم. هناك بعض الرواة أخذوا عن القراء مباشرة، ومنهم من أخذ بواسطة أو واسطتين أو ثلاث وسائط، يعني بينه وبين الشيخ بتاعه ثلاثة، ولكن مثلا نقول رواية هشام عن ابن عامر، مع أن هشام لم ير ابن عامر أصلا، بل مات ابن عامر قبل أن يولد هشام. تمام؟ طيب، الإمام الأول هو الإمام نافع ابن عبد الرحمن المدني، المتوفى عام 169 من الهجرة. أخذ عنه رواته من؟ الإمام قالون والإمام ورش. أخذ عنه رواته قالون وورش مباشرة. تمام كده؟ طيب، نفتح على البيت 25 من الشاطبي. قال الناظم: فأما الكريم السر في الطيب نافع، فذاك الذي اختار المدينة منزلا، أي كان من سكان مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقالون عيسى، ثم عثمان ورشهم بصحبته، أي رأوه وصاحبوه. يبقى إذن الإمام قالون والإمام ورش صاحب الإمام نافع، أخذ عنه القراءة مباشرة. قال الناظم: ومكة عبد الله يقصد ابن كثير، فيها مقامه هو ابن كثير كاثر القوم معتلى. قال: روى أحمد البزي له ومحمد، واسمع، قال: على سند، يعني بينهم وبينه سند، يعني البزي وقنبل أخذ القراءة عن ابن كثير بسند، يعني لم يروا الإمام ابن كثير. طيب، الإمام ابن كثير توفي عام 120 من الهجرة، والبزي وقنبل بينهم وبين ابن كثير 3 وسائط، فلقد قرأ الاثنين على أبي الحسن القواس، وهو على الإمام أبي الإخريط وهب بن واضح، وهو على الإمام إسماعيل القسط، وهو على الإمام معروف بن مشكان وشبل بن عباد المكيين، وهما على الإمام عبد الله بن كثير المكي. البزي وقنبل لم يقرأ مباشرة على الإمام ابن كثير، ولكن بينهما وبينه 3 وسائط. القارئ الثالث الإمام أبو عمرو زبان بن العلاء عمرو أبو عمرو التميمي المازني البصري. قال الناظم: وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلاء، أفاض على يحيى اليزيدي سيبه. يبقى إذن أبو عمرو قرأ يحيى اليزيدي، يحيى اليزيدي كان تلميذا لأبي عمرو. قال: أفاض، أي أبا عمرو، أفاض على يحيى اليزيدي سيبه، فأصبح بالعذب الفرات معللا. طيب، قال ثم انتقل إلى الرواه وقال: أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه، وهاء الضمير هنا تعود على يحيى اليزيدي أبو عمر الدوري، والسوسي تقبل القراءة عن يحيى اليزيدي، ويحيى اليزيدي أفاض عليه الإمام أبو عمرو بالعزب الفرات. تمام كده؟ يبقى إذن رواة الإمام أبو عمرو بينهم وبين إمامهم واسطة واحدة، وهو الإمام يحيى اليزيدي. القارئ الرابع الإمام عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة بن عامر بن عبد الله بن عمران اليحصبي، المتوفى عام 118 من الهجرة، وهو أسن القراء أو أكبر القراء سنا. أخذ رواته هشام وابن ذكوان عنه ب3 وسائط أيضا، يعني هشام وابن ذكوان أخذ القراءة عن ابن عامر ب3 وسائط. طيب، نرى الإمام الشاطبي، انظروا إلى لفظات الشاطبي أيها الحضور الكريم. قال: وأما دمشق الشام دار بن عامر، فتكى بعبد الله طابت محللا. هشام وعبد الله، على فكرة الإمام هشام كان من شيوخ الإمام البخاري، لو نقرأ في تراجم هؤلاء الرواة نجد أن من طلابهم يعني كثير جدا من المحدثين، بل أن منهم يعني كانوا أئمة في علم الحديث كالإمام هشام الذي ذكر في حديث المعاد. قال البخاري قال هشام بن عمار. هشام بن عمار هذا هو الراوي الذي معنا الذي نقل القراءة عن الإمام ابن عامر. قال الإمام الشاطبي هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقل، أي أيضا تنقل هشام وابن ذكوان بالإسناد عن ابن عامر، أي أن بينهم وبين ابن عامر إسناد سند، يعني كما أقول أنت سندك بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قرأ هشام وابن ذكوان على أبي سليمان أيوب ابن تميم التميمي الدمشقي، وهو على الإمام أبي الضحاك عراق بن خالد المري الدمشقي، وهو على الإمام يحيى بن الحارث الذماري، وهو على الإمام عبد الله بن عامر اليحصبي. الإمام الخامس وهو الإمام عاصم بن أبي النجود الكوفي المتوفى عام 127 من الهجرة. أخذ رواته من شعبة وحفص، أخذ رواته شعبة وحفص عنه مباشرة، أخذ عنه مباشرة. ننظر الإمام الشاطبي ماذا يقول. قال الإمام فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضل، وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا. تمام؟ يبقى أخذ الإمام شعبة وحفص عن الإمام عاصم مباشرة. طيب ننتقل إلى الإمام السادس وهو الإمام حمزة بن حبيب بن عمارة، ويكنى أبا عمارة ويعرف بالزيات، ولقد توفي رحمه الله تعالى في عام 156 من الهجرة. وأما رواته فهو الإمام خلف والإمام خلاد، أخذ القراءة عنه بواسطة واحدة. قال الناظم وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا. روى خلف عنه، أي روى خلف عن من؟ عن حمزة. هذه الضمير هذه تعود على حمزة. واسمعوا إلى هذه النكتة الذي وضعها الشاطبي رحمه الله. قال وخلاد، يبقى روى خلف عنه وخلاد. روى إيه؟ اسمعوا إلى كلام الشاطبي. الذي رواه سليم متقنا ومحصلا. يبقى خلف وخلاد روى الذي رواه سليم، أي عن حمزة. تمام؟ يبقى إذن قرأ خلف وخلاد على الإمام سليم بن عيسى وهو على الإمام حمزة بن حبيب الزيات. القارئ السابع وهو أبو الحسن علي بن حمزة الملقب بالكسائي المتوفى عام 189 من الهجرة. أخذ رواته، رواته من؟ أبو الحارث والإمام الدوري. والدوري هذا هو الراوي الأول للإمام أبي عمرو. وانظروا أيها الحضور الكريم حينما تدرس الشاطبي سترى الفرق بين رواية الدوري عن أبي عمرو وبين روايته نفسه عن الكسائي، تجد اختلافا تاما. وانظروا إلى الدقة، سبحان الله، يختلفون، يكادون يختلفون في 90% من الأصول والفرشيات. وهذه الدقة التي كان يقوم عليها هؤلاء الرواة رحمه الله. قرأ أبو الحارث والدوري على الإمام الكسائي مباشرة. قال الناظم وأما علي فالكسائي نعته أي وصفه لما كان في الإحرام فيه تسربلا، وهذه قصة من أراد أن يرجع عليها في الشروح. روى ليثهم، يقصد أبو الحارث، روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا وحفص هو الدوري. وانظروا إلى الشاطبي ماذا يقول وفي الذكر قد خلا، يعني إحنا ذكرنا قبل كده، خلي بالك، اللي هو الدوري عن أبي عمرو أبو عمر الدوري. تمام؟ طيب قال روى ليثهم عنه، يبقى كده قرأ مباشرة على الكسائي. بعد ذلك ننتقل إلى قراء الدرة. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى أبو جعفر عنه، أي روى عنه، نقل القراءة عنه أبو جعفر عنه ابن وردالة ناقل كذاك ابن جماز سليمان ذو العلا عنه، أي أخذ عنه مباشرة، قال ويعقوب قل عنه رويس وروحهم. تمام، يبقى رويس وروح عنه، أي أخذ القراءة عن الإمام يعقوب مباشرة. ثم انتقل إلى القارئ الثالث وقال وإسحاق مع إدريس عن خلف تلا، أي أخذ أيضا عن الخلف مباشرة. التفصيل: الإمام أبو جعفر هو يزيد بن القعقاع أبو جعفر المخزومي المدني القارئ، وكان من شيوخ الإمام نافع، وقد توفي عام 128 من الهجرة. وأما رواته فهو الإمام بن وردان والإمام بن جماز، أخذ عنه القراءة مباشرة. القارئ التاسع هو الإمام يعقوب ابن إسحاق البصري الحضرمي، المتوفى عام 250 من الهجرة، أخذ رواته عنه القراءة مباشرة، وهم رويس وروح. القارئ العاشر هو أبو محمد خلف بن ثعلب، المتوفى عام 229 من الهجرة، أخذ رواته عنه القراءة مباشرة، وهم إسحاق الوراق والإمام إدريس رحمه الله الجميع. هذا بالنسبة للقراءات أو للتعريف، بالتعريف بسيط بالقراء والرواة. ومن أراد أن يرجع إلى تراجمهم، ما أردت أن أستهلك وقتكم، ولكن يستطيع كل إنسان منكم أن يعود إلى تراجم هؤلاء العظماء ويستزيد من أي مكان شاء. وسنعود ثانية للرواة حتى نوضح الطرق التي سندرسها بمشيئة الله عز وجل في هذه الدورة، أو التي اعتمدت عليها الشاطبية والدرة. أما الآن قبل أن أشرع فيها، أردت أن أقسم القراء العشرة ملاحظة بسيطة قبل أن أنتقل. هؤلاء القراء لهم ترتيب الذي قلته والذي نقله الإمام الشاطبي والإمام ابن الجزري. فإن قلت لك من هو القارئ الخامس لا تحتاج إلى تقول لي الإمام عاصم. إن قلت من هو السادس تقول لي حمزة. إن قلت من هو الثاني تقول ابن كثير. إن قلت من هو التاسع تقول يعقوب. إن قلت من هو الثامن تقول أبو جعفر. إن قلت من هو العاشر تقول خلف العاشر أو خلف عن نفسه. إن قلت لك اقرأ بالقارئ الأول بالراوي الأول، يبقى إذن أقصد رواية القارئ. إن قلت اقرأ بالقارئ السابع الراوي الثاني أو الرواية الثانية، إذن أقصد رواية الدوري عن الكساء. ما هو القارئ السابع والراوي الثاني له الإمام الدوري. ننتقل إلى أردت أن أقسم القراءات أو القراء العشرة إلى مدارس. هذه المدارس صراحة أنا من قسمها وأعتذر إن أخطأت فيها. تقسيم المدارس تقسيم مدارس القراءات قسمتها إلى تقسيمين: القسم الأول من حيث المكان، والقسم الثاني من حيث الأداء. أولا مدارس القراءات من حيث المكان للقراء العشر. عندي بعد أن تقرأ في تراجم القراء وتعلم أماكنهم، تستطيع أن تقسم القراء العشرة إلى خمسة مدارس. المدرسة الأولى وهي المدرسة المدنية، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج منها قارئين وهو الإمام نافع القارئ الأول والإمام أبو جعفر القارئ الثامن. المدرسة الثانية وهي المدرسة المكية، وخرج منها إمام واحد أو قارئ واحد وهو الإمام ابن كثير. المدرسة الثالثة وهي المدرسة البصرية، وخرج منها إمامين عظيمين، الإمام أبو عمرو البصري والإمام يعقوب الحضرمي. المدرسة الرابعة وهي المدرسة الشامية، ولقد خرج منها الإمام ابن عامر. المدرسة الخامسة وهي المدرسة الكوفية، وهي أكبر مدرسة اشتملت على عدد قراء، وهو الإمام عاصم والإمام حمزة والإمام الكسائي والإمام خلف العاشر. هذا تقسيم قراءات من حيث المكان. أما تقسيمها من حيث الأداء، فأيضا تقسم إلى خمسة أقسام. المدرسة الأولى وهي مدرسة أهل القصر مع إسكان ميم الجمع، وهو الوجه الأول للإمام القالون، والوجه الأول للإمام الدوري عن أبي عمرو والسوسي ويعقوب. طبعا أنا أتكلم عن الصغرى الآن. المدرسة الثانية وهي مدرسة صلة ميم الجمع، وهو الوجه الثاني والثالث للإمام قالون والإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر. المدرسة الثالثة وهي مدرسة التوسط مع فتح الياء، أي فتح ذات الياء مثل موسى، وهو الوجه الرابع للإمام قالون والوجه الثاني للدوري عن أبي عمرو والإمام ابن عامر والإمام عاصم. المدرسة الرابعة وهي مدرسة التوسط مع إمالة الياء، وهي مدرسة الإمام الكسائي وخلف العاشر. المدرسة الخامسة وهي مدرسة أهل الطول، وهو الإمام ورش والإمام حمزة. ثم بعد ذلك سننتقل بمشيئة الله عز وجل لنوضح منهج الشاطبي بحرز الأمان وجهه. في المرة الماضية تكلمنا عن المنهج العام للمنظومتين، اليوم سنبدأ بشكل فيه اختصاص لندرس أو نبدأ في دراسة منهج الشاطبي والإمام ابن الجزري في المنظومتين، أو ما يحلو لي أن أسميه مفاتيح النظم. الذي يريد أن يفهم المنظومتين يجب أن يفهم مفاتيح النظم، أو يفهم من هو ما هو منهج الإمامين. أولا يجب توضيح وذكر طرق الرواة من الشاطبية والدرة. طبعا سأعيد التقسيم من جديد وتذكير بمن هم القراء، ثم أذكر الطريق الذي سيكون في متناولنا في شرح أو الشاطبية والدرة. أما القارئ الأول فهو الإمام نافع المدني، الراوي الأول له هو الإمام قالون، وأما الطريق الذي سندرسه للإمام قالون هو طريق أبي نشيط محمد بن هارون المتوفى عام 258 من الهجرة. أما الراوي الثاني فهو الإمام ورش، والطريق الذي سندرسه بالشاطبية لورش هو الطريق أبي يعقوب يوسف الأزرق المتوفى عام 240 من الهجرة. أما القارئ الثاني هو الإمام ابن كثير، الراوي الأول له الإمام البزي أو أحمد بن محمد الملقب بالبزي. الطريق الذي سندرسه من الشاطبية للبزي هو طريق أبي ربيعة محمد بن إسحاق المتوفى عام 294 من الهجرة. الراوي الثاني لابن كثير هو محمد بن عبد الرحمن الملقب بقنبل، والطريق الذي سندرسه لقنبل من الشاطبية هو طريق أبي بكر أحمد بن مجاهد المتوفى عام 324 من الهجرة. أما القارئ الثالث وهو الإمام أبو عمرو البصري، فالراوي الأول هو أبو عمرو حفص بن عمر بن عبد العزيز الملقب بالدوري، والطريق الذي سندرسه للدوري هو من طريق الشاطبية هو طريق أبي الزعراء عبد الرحمن بن عبدوس المتوفى عام 280 من الهجرة. وأما الراوي الثاني هو صالح بن زياد أبو شعيب الملقب بالسوسي، سندرس له من طريق الشاطبية طريق أبي عمران موسى بن جرير المتوفى عام 316 من الهجرة. وأما الإمام ابن عامر الشامي فالراوي الأول له أبو الوليد هشام بن عمار، والطريق الذي سندرسه للإمام هشام من طريق الشاطبية طريق أبي الحسن أحمد بن يزيد الحلواني، وهو الطريق الثاني لقالون ولكن من الطيبة المتوفى عام 250 من الهجرة. الراوي الثاني للإمام ابن عامر هو عبد الله بن أحمد الملقب بابن ذكوان، والطريق الذي سندرسه لابن ذكوان من طريق الشاطبية هو طريق أبي عبد الله بن هارون بن موسى الأخفش، ونختصر نقول الأخفش، طريق الأخفش، المتوفى عام 292 من الهجرة. وأما القارئ الخامس هو عاصم بن أبي النجود الكوفي، والراوي الأول له هو شعبة بن عياش أبو بكر. والطريق الذي سندرسه لشعبة من الشاطبية هو طريق أبي زكريا يحيى بن آدم، ونختصر نقول طريق يحيى بن آدم، المتوفى عام 203 من الهجرة. وأما الراوي الثاني فهو حفص بن سليمان بن المغيرة، والطريق الذي سندرسه له من طريق الشاطبية هو طريق أبي محمد عبيد بن الصباح، المتوفى عام 219 من الهجرة. القارئ السادس هو الإمام حمزة بن حبيب الزيات، الراوي الأول هو أبو محمد خلف بن ثعلب، والطريق الذي سندرسه له من طريق الشاطبية هو طريق أحمد بن عثمان بن بويان، وهو أحد طرق قالون عن أبي نشير، يعني من الطرق الفرعية عن قالون، بس طبعا المتوفى عام 344 من الهجرة. الراوي الثاني هو خلاد بن خالد أبو عيسى الكوفي، والطريق الذي سندرسه له من الشاطبية طريق أبي بكر بن شاذان الجوهري. وأما الإمام السابع فهو أبو الحسن علي بن حمزة الملقب بالكسائي، وأما الراوي الأول له هو ليث بن خالد أبو الحارث البغدادي، والطريق الذي سندرسه له من الشاطبية هو طريق أبي عبد الله محمد بن يحيى البغدادي، المتوفى عام 288 من الهجرة. وأما الراوي الثاني أو حفص الدوري وهو أيضا دوري أبي عمرو، والطريق الذي سندرسه له من الشاطبية هو طريق أبي الفضل جعفر بن محمد النصيبي، المتوفى عام 307 من الهجرة. قال الإمام الشاطبي: وهن اللواتي، يقصد هذه الطرق، قال: وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب، فانصب في نصابك مفضلا. يقول الناظم: إن هذه الطرق المذكورة قد نصبتها، أي بينتها ووضحتها وجعلتها آثارا يستدل بها على مذاهب أولئك الرواة، فأتعد نفسك أيها الطالب وجد واجتهد في تحصيل نصيبك من العلم ليصير أصلا لك تنسب إليه إذا انتسب الناس لآبائهم وقبائلهم، واجعل نيتك خالصة لله في تحصيل العلم. النقطة الثانية وهي في منهج الإمام الشاطبي هي الرموز الفردية والجماعية. قال الناظم: جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا البيت 45. سؤال هنا: ما هي أبا جاد؟ قبل أن نبدأ، من درس الشاطبية يعلم أن هناك رموزا فردية للقراء والرواة، يعني بالنسبة للإخوة المبتدئين لو أنك تصفحت الشاطبية تجد أن هناك حرفا باللون الأحمر، هذا الحرف إما لقارئ أو راوي. طيب أين هي في منهج الشاطبي؟ في أي مكان ذكرها؟ أن أبد تخص نافع وراويه، أن دهز تخص ابن كثير وراويه إلى آخره. هنا مجموعة في هذا. كيف؟ قبل أن نعلم يجب أن نستمع إلى هذه الكلمة. أبا جاد هي مجموعة الكلمات المعروفة عند العرب، وهي أبجد وهوز حطي كلم صعفض قرست ثخذ ضغش. طبعا الترتيب يختلف من مكان لآخر. طبعا قصة تجميع هذه الحروف أو حروف اللغة في هذه الكلمات وردت فيها أكثر من قصة، فمثلا سيبويه ذكر قصة وغيره، وأنا أسوق لكم قصة رواها أبو عبد الله حمزة بن الحسن الأصبهاني. وجدت هذه القصة في عقد الخلاص لابن الحنبلي والأوائل للعسكري والعقد الفريد. قال أبو عبد الله حمزة: إن أول من وضع الكتابة العربية قوم من الأوائل استعربوا ووضعوا هذه الكتابة على عدد حروف أسمائهم، وكانوا 6 نفر: أبجد وهوز وحطي وكلم وصعفض وقرست، وهم ملوك مدين، ورئيسهم كلم. ولقد هلكوا يوم الظلة مع قوم شعيب، فقالت ابنة كلم ترثيه: قلم قد هد ركني، هلكه وسط المحلة، سيد القوم أتاه الحتف نارا وسط ظلة. ثم وجد من جاء من بعدهم حروفا ليست من أسمائهم، وهي 6، وهي الثاء والخاء والذال والظاء والغين والشين، فسموها بالروادف. فجاء الإمام الشاطبي وقال: جعلت أبا جاد على كل قارئ. ودليلا على المنظوم أولا، يعني لو أننا قسمنا هذه الأحرف الألف وحدها والباء وحدها والجيم وحدها والدال وحدها إلى نهايته، سنجد أن الإمام الشاطبي قال: دليلا على المنظوم أولا، أي أنك أيها الذي تحظى بالذكاء، قال: قسم الرواة وقراءهم، وقسم الحروف، ثم صر واعطي كل واحد منهم حرفا. وأنت تسير في التقسيم احذف الواو، لأنها ستفصل بين الكلمات، سيستخدمها للفصل بين الأحكام الإمام الشاطبي. فحينما قسمنا هذه الأحرف: أبجد، هوز، حطي، كلم، صعفض، قرست، وجدناها كالتالي: الحرف الأول للإمام نافع، والثاني لقالون، والثالث لورش، والرابع لابن كثير، والخامس، وهكذا إلى نهاية القراء السلسة. فنجد أن الترتيب أو التقسيم سيقسم تقسيما جديدا على منهج الشاطبي، وهو: أبج، دهز، حطي، كلم، نصع، فضق، رست. تمام؟ طيب، يبقى إذن كل قارئ ومعه راوياه لهم 3 أحرف، ونحن عندنا في اللغة 28 حرفا، فنضرب 3 في 7 يخرج المجموع 21 حرفا. وحينما نجد الواو أيضا للفاصلة بين الأحكام يصل المجموع 22 حرفا، يبقى 6 أحرف استخدمها الشاطبي في الرموز الجماعية. الإمام نافع عنه الألف وقالون بالباء وورش بالجيم بعد تقسيم حروف أبجد هوز، وابن كثير الدال، والبزي بالهاء، وقنبل بالزاي، وأبو عمرو بالحاء، والدوري بالطاء، والسوسي بالياء، الإمام ابن عامر كلم، فالكاف لابن عامر، واللام للراوي الأول هشام، والميم للراوي الثاني وهو ابن ذكوان. أما الإمام عاصم فيأخذ نصع، فتكون النون للقارئ اللي هو الإمام عاصم، والحرف الأول للراوي الأول الذي هو شعبة، والحرف الثاني للراوي الثاني الذي هو حفص، العين لحفص. حمزة يأخذ مجموع فضق، فالفاء لحمزة، والضاد لخلف، والقاف لخلال. وأما الكسائي فيأخذ رسد، فالراء للقارئ الكسائي، والسين لأبي الحارث، والتاء للدوري. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الرموز الجماعية. نجد أن الإمام أورد لفظا للكوفيين. قبل أن أشرع في هذه النقطة أحب أن أذكر ما قلته آنفا بأن كل قارئ ومعه راوية يأخذون 3 أحرف، فتكون الجملة المأخوذة هي 21 حرفا، فيكون معنا يبقى سبعة أحرف من حروف الهجاء، الواو للفصل بين الأحكام كما سنعلم الآن. ثم بعد ذلك يكون معنا أيضا، يبقى معنا ستة أحرف ليكتمل معنا مجموع الثمانية وعشرين. الإمام الشاطبي استخدم هذه الستة أو الستة أحرف الباقية في الرموز الجماعية، فنرى ماذا يقول. البيت رقم 49، قال الشاطبي: ومنهن للكوفي ثاء مثلث. الكوفيون اللي هم من؟ الإمام عاصم وحمزة والكسائي، تمام. نحن الآن نتكلم على الشاطبية. ومنهن للكوفي ثاء مثلث، أي أن رمز الكوفيون الإمام عاصم وحمزة والكسائي، ومنهن للكوفي ثاء مثلث. حتى هنا انتهى المعنى. ثم قال: وستتهم بالخاء ليس بأغفلا، عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع. حتى هنا المعنى. يقول الإمام الشاطبي أن القراء الستة من بعد نافع رمزهم بالخاء، رمزهم بالخاء. يبقى القراء السبعة عدا نافعا بالخاء. ثم قال: وكوف وشام. الكوف عاصم وحمزة والكسائي، والشامي هو الإمام ابن عامر. قال: وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا. يبقى رمز الإمام ابن عامر مع الإمام عاصم وحمزة والكسائي أو مع الكوفيون سيكون رمزهم الذال. ثم بعد ذلك قال: وكوف مع المكي بالظاء معجما. الكوفيون مع الإمام ابن كثير سيكون رمزهم الظاء. ثم قال: وكوف وبصر غينهم ليس مهملا. الكوفيون وأبو عمرو عاصم وحمزة والكسائي، وبصر بغينهم ليس مهملا، رمزهم بالغين. طيب، قال: وذو النقط شين للكسائي وحمزة. وذو النقط شين للكسائي وحمزة، يعني حمزة والكسائي رمزهم الشين. لم حينما يتفق حمزة والكسائي في حكم يأتي بأسمائهم أو يأتي بالشين، تمام؟ طيب، نعد الأحرف السابقة، نجد أن معنى الثاء وهي رمز الكوفيون، والخاء الستة بعد نافع، والذال الكوفيون وابن عامر، والظاء الكوفيون والمكي، والغين الكوفيون والبصري، وحمزة والكسائي بالشين. إذن اكتمل 28 حرفا، 21 رموزا للقراء ورواتهم، والواو للفصل بين الأحكام كما سيتضح معنا بعد ذلك، وستة أحرف استخدمها كرموزا جماعية. طيب، ثم بعد ذلك أراد أن يقوم بعمل أو يكمل الرموز الجماعية، فصنع بعض الكلمات حتى تكون كرموزا جماعية ليكتمل معه الأمر الذي يريد. قال: وقل فيهما، وهنا الضمير يعود على حمزة والكسائي. وقل فيهما مع شعبة. يبقى حمزة والكسائي وشعبة رمزهم إيه؟ صحبة. قال: صحبة تلا. لما يأتي رمز صحبة، هذا رمز لحمزة والكسائي وشعبة. قال: صحاب هما. أيضا الضمير يعود على حمزة والكسائي، ألف التثنية تعود على حمزة والكسائي. مع حفصهم. حتى هنا المعنى، علم بالقلم. يبقى صحاب هما مع حفصهم. حفص عن عاصم، يبقى حمزة والكسائي وحفص عن عاصم رمزهم صحاب. طب صحبة أخو حفص اللي هو شعبة مع حمزة أيضا والكسائي. ثم قال: عم نافع وشام. يلا علم. يبقى عم ديت رمز للإمام نافع والإمام الشامي ابن عامر. طيب، ثم قال: سما في نافع وفات العلا ومك. يلا علم بالقلم، ده هنا المعنى. يبقى سما رمز لنافع وفتى العلا ومكن، ناخذهم بالترتيب ده. يبقى نافع ومكن وفتى العلا، دولت اسمهم ايه؟ سما او اهل سما. طيب، ثم قال: وحق فيه. والضمير هنا يعود على مكن لانه اخر واحد معانا. الضمير هنا هنا بقى السؤال، لماذا حينما رتب الشاطبي قال نافع وفتح على ومكن، لماذا سبق القارئ الثالث عن الثاني؟ لأنه يريد القارئ الثاني حتى يدخل معه في حكم جديد، بدل أن يذكره من جديد يذكر هاء الضمير التي تدل عليه. قال وحق فيه وابن العلاء، يبقى حق هي رمز للإمام ابن كثير والإمام أبي عمرو البصري. ثم قال وقل فيهما، وألف التثنية تعود على آخر قارئين، ابن كثير وفتى العلاء أو ابن العلاء أو أبو عمرو البصري. قال وقل فيهما وليحصبي نفر، يبقى رمز نفر هو رمز لمن؟ رمز لابن كثير وأبو عمرو وابن عامر. ثم قال وحرمي المكي فيه ونافع، حرمي يعني نسبة إلى الحرمين، الحرم المكي والحرم المدني. مين؟ حرمي نعم نافع وابن كثير. قال وحرمي المكي فيه ونافع. ثم قال وحصن عن الكوفي ونافعهم على، حصن بقى رمز للإمام نافع والكوفيين أو الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي. إذا نعد الرموز الجماعية، كم بلغت الرموز الجماعية؟ نعم عندنا 14 رمزا جماعيا، 6 من الحروف الباقية من حروف الهجاء، و8 رموز جماعية كلمية. نأخذ الرموز الجماعية الأول التي هي بقية حروف الهجاء: الثاء، الخاء، الذال، الظاء، الغين، الشين، يبقى 6 أحرف. تمام، دي هي رموز جماعية. طب نعد بقى الكلمات. الكلمات صحبة وصحاب وعم وسمى وحق ونفر وحرمي وحصن، 8. يبقى 8 و6 يبقى يكون معنا 14 رمزا جماعيا و21 رمزا فرديا والواو للفصل. ده مختصر ما قلناه الآن. يبقى عندنا ايه؟ 21 رمزا فرديا والواو للفصل و14 رمزا جماعيا، 6 منها أحرف و8 منها كلمات. وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه على ذلك قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.